ونسأله قال قائل منهم من هو هذا القائل الذي هو من إخوة يوسف؟ الله أعلم منه، نبهم ما أبهم الله سبحانه وتعالى. وقيل على قول عند بعضهم يهوذا وهو الأكبر فيهم، وقيل روبين، وقيل شمعون، الله أعلم من هذا المبهم، فليس فيه فائدة في البحث عنه، ولو كان ثم فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى. وهذا له نظائر في الكتاب، الإبهام، هذا الإبهام له نظائر في الكتاب. عصى موسى نعم، وكلب أصحاب الغار، وأيضا العضو الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل، الله أعلم ما هو. قوله في غيابة الجب، قراءتان في غيابة بالإفراد وبالجمع، أحسنت، بالتوحيد وبالجمع، غيابات وغيابة. والتوحيد رجحه أبو عبيدة لأن الموضع الذي ألقوه فيه واحد، فهذا يرجح قراءة التوحيد. قراءتان سبعيتان. وما معنى غيابة؟ نعم أحسنت، كل شيء غيب عنك شيئا، قال له غيابة، ومنه سمي القبر بالغيابة لأنه يغيب المدفون فيه. والمراد هنا غور البئر الذي لا يقع عليه البصر، فالجب هو البئر. والمقصود بقول في غيابة الجب أي في غور البئر الذي لا يقع عليه البصر، غيبوا فيه، فغيبوه فيه ولطف الله سبحانه وتعالى به وكلأه الله جل وعلا ورعاه في ذلك البئر، ويستر الله من يأخذه من السيارة. قوله يلتقطه بعض السيارة، ما هو السيارة هنا؟ نعم أحسنت، المسافرون، يأخذه بعض المسافرين، وهو جمع سيار. قال رحمه الله قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وهذا بعد أن تواطؤوا على ما تقدم وأخذوا برأي أخيهم أنكم لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب، فجاءوا يراودوا أباهم يعقوب على الولد، على يوسف عليه الصلاة والسلام، وخاطبوه بلفظ الأبوة استعطافا له وتحريكا لحنوه أو للحنو الذي جبلت عليه طبائع الآباء، وأنهم سيحفظونه ويقومون برعايته وكلاءته وهم ناصحون له وهو أخوهم، فلا يريدون به الضرر، هذا كله على سبيل الكيد، هذا الاستعطاف ليرسل معهم، يرسل يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. فنادوه، خاطبوه بخطاب الأب وبلفظ الأبوة لأجل استعطافه وتحريكه للحنوء الذي جبلت عليه الطبائع، أي طبائع الآباء للأبناء، وكله من أجل الكيد بيوسف عليه الصلاة والسلام. وصفوا أنفسهم بأنهم ناصحون، ويذهب يوسف يسلي على نفسه، يلعب يرتع ويلعب، أي يسعى وينشط، يخرج من هنا ونحن نحفظه لأجلك يا أبانا. كل هذا كما علمت غير صحيح، وإنما لأجل إخراج يوسف والوقيعة به وإيقاع ما اتفق عليه من تغييبه في الجب. ثم اعتذر لهم بهذا العذر وكرروا عليه أنهم سيحفظونه، فاعتذر لهم بالحزن، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وهذا لفرط محبته لولده يوسف، عليه الصلاة والسلام، فيشق يقول علي مدة، أو يشق علي فراقه ومفارقته مدة خروجه معكم، فهو متعلق به عليه الصلاة والسلام لما يرى فيه ويتوسم فيه من الخير، وأنه سيكون له شأن عظيم. تعلق قلب الأب بالابن لأنه يرى فيه الخير، وهذا يحصل عند الآباء إذا توسم الأب في ابنه خيرا وأنه سينفع الله به وسيحصل من ورائه عوائد طيبة، فيتعلق القلب به أكثر وأكثر، وإذا فقده يحزن عليه جدا ويتضرر بفقده لتعلق قلبه وفرط المحبة له. فيعقوب تعلق قلبه بولده يوسف عليه الصلاة والسلام لأنه رأى تلك الرؤية، وعلم يعقوب من الله ما لا يعلم غيره من ربه سبحانه وتعالى، وأن يوسف هذا سيكون له شأن. فلذلك يحزن أن يذهب به إخوته ويأخذوه إلى أمكنة بعيدة، ربما يعتدي عليه الذئب ولا يستطيعون الدفع عنه. فلذلك قال لهم: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أن يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى ذلك المكان إلى أن يرجع، فأنا يحزنني هذا. وهكذا أيضا أخاف عليه من أمر آخر، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وقيل بأن يعقوب رأى رؤية أن يوسف سيعتدي عليه الذئب، فلذلك ذكر هذا بعينه: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فذكر الذئب وشأن الذئب لأنه رأى تلك الرؤية وأن يوسف سيعتدي عليه الذئب، فهو خاف عليه من هذه الرؤية، ورؤية الأنبياء حق. والله أعلم هل رأى هذه الرؤية أم ذكر ذلك باعتبار البلاد هذه أو المنطقة التي هو فيها ينتشر فيها مثل هذه السباع، فخاف عليه كعادة الناس، فإنهم يخافون الذئب على أغنامهم وعلى أولادهم باعتبار انتشاره في مثل تلك البقاع الخالية، فخاف عليه باعتبار الغالب يوجد مثل هذه السباع، لا للرؤية التي رآها، والله أعلم. قال رحمه الله: قوله قالوا ليعقوب: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، قرأ أبو جعفر: تأمنا بلا إشمام، وهو رواية عن نافع، هذه قراءة سبعية من غير إشمام. وقرأ الباقون: تأمنا بإشمام الضمة في النون الأولى المدغمة، وهو إشارة إلى الضمة من غير إمحاض، ليعلم أنه أن أصله لا تأمننا بنونين على تفعلنا، فأضغمت النون تفعلنا، فأضغمت النون على حكايته، فأضغمت النون الأولى في الثانية. بدأوا بالإنكار عليه في ترك رسالة معهم، كأنهم قالوا: إنك لا ترسل معنا، أتخافون عليه؟ ما لك لا تأمننا، فأنت ليش ما ترسله يا أبي معنا، يا أبانا معنا، تخاف عليه منا؟ نحن سننصح له، فنحن إخوته، لا يمكن أن نحب أن يقع به الضرر، ليطمئن يوسف، ليطمئن يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يطمئن لهم، وإلا الذي خافه عليه ومنهم هو الواقع. لكن أرادوا هذا الذي سمعت، واستعطفوا الوالد حتى أخرج معهم، وإلا توقع منهم الشر، وبدأ منهم لعله رأى بعض الدلائل والقرائن التي تدل على شردهم تجاه يوسف. قال: كأنهم قالوا: إنك لا ترسله معنا، أتخافنا عليه؟ قول: وإن له لناصحون. قال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير، وذلك أنهم قالوا لأبيهم: أرسله معنا، فقال أبوهم: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. فحينئذ قالوا: ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون، يكون في الكلام تقديم وتأخير، والله أعلم. فأصل جملة إنه لا يحزنني إلى آخره مقدمة في اللفظ، مقدمة لكنها تأخرت لفظا هنا. قال رحمه الله: فحينئذ قالوا: ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون. النصح هنا هو القيام بالمصلحة، وقيل البر العطف، معناه إنا عاطفون عليه، قائمون بمصلحته، نحفظه حتى نرده إليه. قوله أرسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب. قرأ أبو عمرو بن عامر بن نون نرتع ونلعب، وهي قراءة سبعية. قرأ أبو عمرو وابن عامر بن نون فيهما وجزم العين من نرتع، وقرأ أهل الكوفة بنيا فيهما، وهي القراءة التي عندنا. وقرأ أهل الكوفة بنيا فيهما وجزم العين بنيا فيهما وجزم العين من يرتع، يعني يوسف. وقرأ يعقوب نرتع بالنون ويلعب بالياء، نرتع ويلعب، فنرتع بالنون عند يعقوب هم العشرة، وأما يلعب على ما هو عليه بالياء. هذه قراءات مختلفة، والإمام يعتني بالقراءات رحمه الله البغوي على اختصار في تفسيره، إلا أنه مفيد في القراءات. كم يفيدنا من هذه القراءات التي يذكرها رحمه الله عن القراء. قال والرتع هو الاتساع في الملاذ، يقال رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته، يريد ونتنعم ونأكل ونشرب ونلهو وننشط، أي يريدون هذا الشيء، يرتع ويلعب، نتنعم ونأكل ونشرب ونلهو وننشط، وكما قال ابن عباس يسعى وينشط، يرتع ويلعب يسعى وينشط، على هذه القراءة التي عندنا، فهي تعود على يعقوب، وعلى نرتع ونلعب يعود على الجميع، أي أنهم يتنعمون ويأكلون ويشربون ويلهون وينشطون باللعب هذا. ولا يمنع الأولاد من اللعب، ولا ينبغي الشخص أن يشدد بهذا الجانب، يجعله يلعب شيئا قليلا كما في هذه الآية. فإنهم طلبوا لأبيهم أن يخرج معهم يوسف يروح عن نفسه ويلعب قليلا معهم ونرده لك، فأما التشديد على الولد هذا ربما يضره بعد ذلك، يلعب قليلا اللعب النزيه اللعب المباح، فيجعل له مجالا لهذا، أو يجعل له مجال في هذا الجانب. وقد كان الصبيان يلعبون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس لأمر ما وأسر إليه بذلك الأمر، ثم ذهب أنس يلعب، ورسول الله قد أخبر وأرسل إلى بعض الناس، فذهب أنس يلعب مع الأولاد. قال فجاءني رسول الله من خلفي ومسكني، قلت الآن يا رسول الله، أي أذهب الآن، وانطلق رضي الله تعالى عنه. الولد ينسى ينزل، وإذا رأى الأولاد يلعبون يلعب معهم، لكن الآن ينتبه للعب، فإن المجتمعات تحتاج إلى صبر، والذئاب والسباع قد كثرت، فيلعب مع الأولاد النزهاء، مع الأولاد الذين في سنه طيبين من أمثاله، وينتبه له ويراقب مع ذلك، ويسأل من أين جئت أين ذهبت، فهذا يحتاج إليه الآن. نحن في مجتمعات تحتاج إلى صبر الحق، كثر شرها والعياذ بالله، ولا سيما في الجانب الذي أشير إليه، الذي أشير إليه جانب اللواط والعياذ بالله، يحتاج انتباه أكثر من الأولاد. قال رحمه الله قال والرتع هو الاتساع في الملاذ، يقال رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته، يريد ونتنعم ونأكل ونتنعم ونأكل ونشرب ونلهو وننشط. وقرأ أهل الحجاز يرتع، إيش عندكم؟ نعم سيكون من الرعي، نعم أحسنت. وقرأ أهل الحجاز يرتعي بكسر العين وهو يفتعل من الرعي. ثم ابن كثير قرأ بالنون فيهما وهو من السبعة، عبد الله بن كثير، أين تحارس ويحفظ بعضنا بعضا. هذه معاني مختلفة بناء على القراءة المختلفة، اختلفت المعاني وكلها صحيحة، سواء نرتع ونلعب نحن تحصل لنا شيء من التنعم والأكل والشرب اللهو وننشط، أو كان بألياء ويعود على يوسف يسعى وينشط معنا ويذهب يلعب ويرتاح قليلا ونعيده إليه. وقرا أبو جعفر نافع بالياء إخبارا عن يوسف أن يرعى الماشية كما نرعى نحن. وابن عباس يقول يسعى وينشط يرتع ويلعب يسعى وينشط يلعب معنا يسعى وينشط مثل ما هو الحال فيهم يلعب معهم وليس معنا يرعى الماشية والله أعلم. وهم ذهبوا لأجل هذا المعنى لأجل أنهم يلهوا قليلا وينشطوا قليلا فيكون عد على يوسف ما قال ابن عباس يسعى وينشط يلعب معنا. هذا الذي يظهر الله أعلم. قال وقرأ أبو جعفر نافع بالياء إخبارا عن يوسف أن يرعى الماشية كما نرعى نحن. قوله وإنا له لحافظون. قال لهم يعقوب إني ليحزنني أن تذهبوا به. هذا بعد أن قالوا ما قالوا ووضعوا تلك الضمانات كما يقال وأنهم نصحه وأنهم حافظون له ولا يمكن أن يعدو عليه أحده معنا فنحن عصبة مجتمعون متكاتفون فإذا عدا عليه أحد معنا نحن ما نحن شيء نحن خاسرون هالكون ولا معنى لنا مع تعصبنا ويعدو عليه ذئب كما سيأتي. كل هذه الضمانات وضعوه ليخرجوا يوسف وليطمئن يعقوب عليه. هذا كله يا أخوان من الشيطان والله. هؤلاء إخوته وهم من أبيه وأمه ربما بعضهم ربما كانوا أشقاء أو قد يكون بعضهم من الأب ومع ذلك يصر منهم ما يصر. صلى الله أن يعصمنا. فالشيطان خبيث شيطان خبيث فلا تأمن على نفسك من مكر الشيطان. وله حيل وأساليب مختلفة يستعملها مع كل من يرى أنه سيصل إليه فتختلف أساليبه باختلاف الأشخاص. قال رحمه الله قال لهم يعقوب إني لا يحزنني أن تذهبوا به أي يحزنني ذهابكم به. مصدر مؤول في محل رفع فاعل فيحزن يحتاج إلى فاعل وأخذ المفعول واحتاج إلى الفاعل فتأويل الفاعل يحزنني ذهابكم به أي يحزنني ذهابكم به. والحزن ها هنا ألم القلب وفراق المحبوب وهذا من أعظم الحزن فراق المحبوب من أعظم ما يحزن عليه الشخص. ورسول الله لما مات إبراهيم حزن عليه وبكى عليه وفاضت عيونه دموعا على محبوبه إبراهيم عليه السلام على ولده إبراهيم. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فراق المحبوب يحزن جدا خصوصا ثمرة الفؤاد الولد. قال إن يحزنني ذهابكم به. والحزن ها هنا ألم القلب ألم القلب وفراق المحبوب. قوله أخاف أن يأكله الذئب أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فربما تذهبوا تلعبوا ترتعوا ولا تنتبهوا لأخيكم فيأتي الذئب يأكله يعدو عليه وأنتم غافلون عن أخيكم. فهذان سببان اعتذر بهما يوسف اعتذر بهما يعقوب في إرسال يوسف. فراودوه مرة أخرى حتى رأى أنه يخرج معهم فخرج بتقدير الله سبحانه وتعالى أراد الله شيئا. حصل من هذه الحادثة ما حصل من التمكين ليوسف ومن العز ليوسف وأخذه الله إلى بلاد ذلك الوالي العزيز وحصل انتعاش لبلاد مصر بيوسف عليه الصلاة والسلام وصارت مصر قبلة الناس في التجارة. كل هذا بخروج يوسف معهم ومرت تلك السيارة وأخذت إلى تلك البلاد حصل ما حصل من الخير ليوسف عليه الصلاة والسلام من الابتلاء قبل ذلك وبعده التمكين. وذكر إخوته كما سيأتي هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك ليوسف. قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا التمكين يتقي ويصبر، هذان سببان عظيمان للتمكين. فيوسف كان تقيا، كان صابرا على هذه الابتلاءات، فمكنه الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فما أعظمه من تمكين، وما أعظمهما من سببين للتمكين. قال قوله أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وذلك أن يعقوب كان رأى في المنام أن ذئبا شد على يوسف وكان يخاف من ذلك، فمن ثم قال هذه المقالة. إن ثبت هذا فنعم، وإن لم يثبت فلا، فيكون الله أعلم باعتبار ما اعتاد الناس أن الذئاب تنتشر في مثل هذه الأماكن فخاف عليه. قال هنا في الحاشية: ضعف ابن عطية هذا القول، لأن يعقوب لو رأى ذلك لكان وحيا، فإما أن يخرج على وجهه وذلك لم يكن، وإما أن يعرف يعقوب لمعرفته بالعبارة مثل هذا المرئي فكان يتشكاه بعينه. اللهم إلا أن يكون قوله أخاف أن يأكله الذئب بمعنى أخاف أن يصيبه مثل ما رأيت من أمر الذئب، مثل ما رأيت من أمر الذئب، وهذا بعيد. وكذلك يقول الربيع بن ضبع الفزاري: والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الريح والمطر. إنما خصصه لأنه كان حيوان قطره العادي، إيش عنده قطره عندي هذا، كان حيوان قطره العادي، ويحتمل أن يخصص يعقوب عليه السلام لصغر سن يوسف، أن يخاف عليه هذا الحقير فما فوقه. وكذلك خصصه الربيع في البيت السابق لحقارته وضعفه في الحيوان، ومحتمل باعتبار أنه تنتشر في هذه الأماكن وجرت العادة أن الذئاب تعتدي على الناس فيها، فقال يعقوب: وأخاف أن يأكله الذئب. والله أعلم لماذا اختار الذئب يعقوب دون غيره من الحيوان. هل الرؤية هذه يحتاج إلى تثبيتها أولا ثم يبنى عليها بعد ذلك، أو لأمر آخر خصص هذا الذئب بالذكر؟ هناك سباع أخرى تنتشر في مثل هذه الأماكن الخالية، هذا يكفي إن شاء الله. فعندما نسأله يرتع ويلعب، كم قراءة فيها؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أكثر من قراءة، أحسنت. فهذه قراءة سبعية، يرتع ويلعب اللي هنا، قراءة سبعية بالنون نرتع ونلعب، هنا قراءة سبعية بالنون في نرتع وبالياء في يلعب. أظنها سبعية، يحتاج أن ينظر، لا عشرية. وقرأ يعقوب نرتع بالنون ويلعب بالياء، عشرية وليس سبعية. فهذه قراءات مختلفة: يرتع ويلعب، نرتع ونلعب، نرتع ويلعب، ثلاث قراءات مختلفة. قولوا: إنه ليحزنني، إني ليحزنني، ما هو الحزن هنا؟ تفضل. نعم أحسنت، ألم القلب وفراق المحبوب، أحسنت. قوله: وأخاف أن يأكله الذئب، لماذا خصص الذئب بالذكر؟ قيل أنه رأى، رؤية، وأن الذئب سيعدو على يوسف فخاف ذلك الذي رآه، وهذا استضعفه أو ضعفه ابن عطية، قال الرؤية وحي. نعم قد يكون انتشار الذئاب في ذلك الموضع، وجرت العادة عندهم أن الذئاب تعدو على الصبيان والضعفاء إذا خرجوا في مثل هذه الأماكن، فذكر الذئب. والناس عادتهم هذا، أنهم يقولون: خاف عليك الذئب إذا ذهب بعيدا، خاف عليك الذئب، عادتهم هذه، أحسنت. هذا والله أعلم هو الأقرب إن لم تثبت الرؤية.